الشيخ رحمة الله عليه ما كان عنده تكلف، إذا جاء العامي يخاطبه بأسلوبه ولهجته، وإذا راسل عامي يراسله بأسلوبه، أبدا بالأسلوب اللهجة العامية. تقرأ بعض فتاوى الشيخ لهجة عامية تماما، إذا كان من كتب له عامي ينزل إلى مستواه ويخاطبه بأسلوبه، وإذا سأل عامي عن معنى آية أو معنى حديث ما يتكلف، يجيب بالعامية على قدر فهمه. جاء رجل قال له ما معنى قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، ما معنى ما يعبأ بكم؟ قال يعني وش يبيكم. فكان يعني طريقته أبدا، ما حتى في بعض كتابات تقرأ الدرر وفي غير أبدا، في من إذا كان من يخاطبهم عوام يخاطبهم يكتب بيده بالأسلوب العامي وباللهجة العامية. ولهذا بعض رسائله بعضكم إذا قرأها لا يفهمها، لأنها كتبت بلهجة عوام ليست على لهجة بلده، لأن من خاطبهم بها عوام. ولهذا بعض الكلمات إذا طبعت تشرح للناس لأنها بلهجة عامية كتبت لأناس عوام يتكلمون بهذه اللهجة، وهذا يستفيد منها طالب العلم في بلده. إذا كان عندك عوام ولهم لهجة وإن تكلمت معهم بالفصحى ما فهموا، بعض الناس يتكلم مع العوام بالفصحى ويقول لازم هم يطلعون لي، هم يطلعون لي ما أنا أنزل لهم، لا شأني أعظم من أني، فهم لازم يطلعون، هم يتعلمون يطلعون لي، أنا أنزل لمستواهم لا ما تكلمت. لا، المقصود وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، المقصود أن تبين لهم. فإذا كانوا عوام ما يفهمون الكلام الفصيح كلمهم بالعامية ودرسهم بالعامية على مستواهم، ولا يمنع لو كتبت لهم أوراق بلهجتهم حتى تحقق لهم الفائدة، المقصود أن يستفيدوا ويتعلموا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.